وفي هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى يكون حديثنا معكم حول بعض وصايا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته عموما ولأصحابه خصوصا في حجة الوداع التي هي أعظم حجة في الإسلام، حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي جمع الله عز وجل للحاج فيها بين أنواع العبادات القولية والعملية والمالية، والحج من أعظم شعائر الدين، وهو أعظم اجتماع يجتمع فيه المسلمون في كل عام من كل فج عميق. وقد حج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100,000 أو يزيدون، وكان لذلك الجمع العظيم هيبة وجلالة، وفيهم رسول الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقودهم ويقول: خذوا عني مناسككم. وقد علمهم ووعظهم وأشهد عليهم الله لأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه. فكانت من تلك الوصايا أهمية بالغة، وقد اختار الإخوة هذا الموضوع الحقيقة إنه اختيار موفق وهداف، لأن خطبة الوداع شملت قواعد الدين وأهداف دعوة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله نتطرق إلى تلك الجمل العظيمة